والقسم الثاني السبب، والقسم الثالث الشرط، والقسم الرابع المانع. وألحق بهذه الأقسام الأربعة قسمين آخرين، وهما الصحة والفساد، فقال: ومنه صحة وفساد. وعلى هذا تكون الأقسام عنده ستة أقسام. وكون الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، هذا هو رأي جمهور الأصوليين، وقد تابعهم المصنف رحمه الله على ذلك. وذلك لأن الصحة والفساد ليس فيهما طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير بينهما، فلهذا جعلهما جمهور أهل العلم من الأحكام الوضعية. وذهب أبو عمرو ابن الحاجب إلى أن الصحة والفساد ليس من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، وإنما هما حكمان عقليان، لأن العبادات أو المعاملات إذا وجدت أركانها وشروطها فإن العقل يحكم بصحتها. فلهذا ذهب ابن الحاجب إلى أن الصحة والفساد عقليان لا شرعيان. ولعل الخلاف في الصحة والفساد هو الذي جعل المصنف رحمه الله يلحقهما في آخر الكلام على الأحكام الوضعية، ولا يعدهما مع الأحكام الأربعة السابقة. ولهذا قال: ومنه، يعني من الحكم الوضعي، فساد وصحة. وهنا لم يقل: ومنه الفاسد والصحيح، وإنما قال: فساد وصحة. والمشي على ما ذهب له في أول الكلام أن يقول: ومنه فاسد وصحيح، لأن الفساد هو كون الشيء فاسدا، والصحة هي كون الشيء صحيحا. ثم عرف الصحة والفساد فقال: وهي، يعني الصحة. والصحة لها حالان: الحال الأولى أن تكون في العبادات، والحال الثانية أن تكون في المعاملات. فإن كانت في العبادات فتعريفها سقوط القضاء بالفعل، ومثال ذلك لو أن إنسانا صلى صلاة العصر مثلا وقد أتى بجميع أركانها وشروطها ولم يوجد مفسد من مفسداتها، فإن القضاء يسقط بهذا الفعل ويحكم على الصلاة بأنها صلاة صحيحة لأن القضاء سقط. وأما الصحة في المعاملة فمعناها ترتب الأحكام المقصودة عليها منها، فصحة البيع معناه ترتب أحكامه عليه، ترتب حكمه عليه، وهو ملك عين المبيع. صحة الإجارة معناها ترتب حكمها عليها وهو ملك المنفعة، وصحة النكاح معناه ترتب حكمه عليه وهو إباحة الاستمتاع بالبضع، وصحة الوقف معناه ترتب حكمه المقصود منه عليه وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهكذا في سائر المعاملات. والسيف الآمدي ذهب إلى أنه يجوز أن تعرف العبادة أيضا بهذا التعريف الذي ذكره المصنف للمعاملات، وهو أن الصحة في العبادات أيضا ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، وهذا صحيح، فيجوز أن تعرف العبادة أيضا بهذا التعريف. وعلى هذا يكون قلنا وهذا صحيح فيجوز أن تعرف الصحة في العبادة بهذا التعريف، وعلى هذا يكون للعبادة وعلى هذا يكون للصحة في العبادة تعريفان: التعريف الأول هو سقوط القضاء بالفعل، بمعنى أن العبد إذا فعل العبادة سقط عنه القضاء، والتعريف الثاني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. أما المعاملة أما الصحة في المعاملة فلها تعريف واحد وهو التعريف الثاني. أما التعريف الأول وهو سقوط القضاء بالفعل، فهل يصلح أن يكون للصحة في المعاملة؟ والجواب على ذلك لا، والسبب هو أن القضاء يختص بالعبادات كالأداء والإعادة، كما تقدم معنا التنبيه على ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعريفا يجمع الصحة في العبادة والصحة في المعاملة، فقال: هو ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهذا قريب من التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للصحة في المعاملة. فالصحة في العبادة معناه أن يترتب أثرها على فعلها، وهو سقوط القضاء وبراءة الذمة. والصحة في المعاملة معناه ترتب أثرها على فعلها، وهو ملك العين في البيع، وملك المنفعة في الإجارة، وملك الاستمتاع بالبضع في النكاح، وهكذا. قال: فبصحة عقد يترتب أثره عليه، وعبادة يعني وبصحة عبادة إجزاؤها يعني يترتب إجزاؤها. والإجزاء ذكر القرافي رحمه الله أنه شديد الالتباس بالصحة، وفرق بينهما بأن الصحة أعم من الإجزاء لأنها تكون في العبادات والمعاملات، أما الإجزاء فهو أخص لأنه يكون فقط في ماذا؟ يكون في العبادات، فالإجزاء يكون في العبادات. ولهذا قال: فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة يعني وبصحة عبادة إجزاؤها. ثم عرف الإجزاء فقال: وهو كفايتها في إسقاط التعبد، لأن الإجزاء معناه الكفاية، تقول أجزأني كذا يعني كفاني، وهو كفايتها في إسقاط التعبد. فإذا صلى الإنسان صلاة مجزئة أو زكى زكاة مجزئة أو صام صوما مجزئا أو حج حجا مجزئا فإن ذلك يكفي في سقوط التعبد، ولا يلزم المكلف أن يفعل ذلك مرة أخرى لأن فعله الأول سقط في كفاية التعبد. ثم قال: ويختص بها، يعني أن الإجزاء يختص بالعبادات دون المعاملات. ثم ذكر العلاقة بين الصحة والقبول، فقال: القبول مثل الصحة، فقال: وكصحة قبول. فيلزم من وجود الصحة وجود القبول، ومن نفي الصحة نفي القبول. وقال بعض أهل العلم: الصحة لا يلزم منها القبول، فقد يكون الشيء صحيحا لكنه لا يقبل. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن صلاته صلاة صحيحة لأنه جاء بأركانها وشروطها وانتفت موانعها، ولا يلزم وتكفي في إسقاط التعبد، ولا يلزمه أن يأتي بها مرة أخرى، لكنها مع ذلك ليست مقبولة. فالصحة لا يلزم منها القبول، وأما القبول فيلزم منه الصحة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: ونفيه كنفي إجزاء. الضمير في قوله نفيه راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى القبول، يعني نفي القبول كنفي الإجزاء. وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول هنا عليكم السلام مثل نفي الإجزاء، وعلى هذا فما نفي فيه القبول يكفي في سقوط التعبد أو لا يكفي؟ ما نفي عنه القبول هل يكفي في سقوط التعبد أو لا يكفي؟ لا يكفي في سقوط التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير في قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفى القبول عن صلاة المحدث، فلا تكفي صلاة المحدث في إجزاء التعبد، بل يجب عليه إذا صلى وهو محدث أن يتطهر وأن يأتي بالصلاة مرة أخرى. ولهذا قال: ونفيه يعني نفي القبول كنفي الجزاء. ويترتب على ذلك أن نفي القبول عن الشيء لا تبرأ فيه الذمة بما نفي عنه القبول، بل تبقى العبادة في الذمة، ولا تكفي في إسقاط التعبد. ثم ذكر أن الصحة تطلق على إطلاقين، أو ذكر أن الصحة قسمان: القسم الأول صحة شرعية، وهي المرادة في التعريفين السابقين للعبادات والمعاملات، أو في التعريف الذي يجمعهما وهو ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالمراد هنا الصحة الشرعية، لأن الأصوليين يبحثون في الشرعيات. القسم الثاني صحة عقلية، وذلك مثل إمكان الشيء وجودا وعدما، فيسمى عند علماء أدب البحث والمناظرة الصحة، فالشيء الممكن وجوده أو الممكن عدمه يسمى صحيحا. هناك قسم ثالث أيضا ذكره المصنف، وهو الصحة العادية، أي المستفادة من العادة، كالمشي فهو صحيح، فهو شيء صحيح عادة، أي أنه متفق مع العادة، والأكل فهو صحيح عادة، أي أنه متفق معها، والقيام والجلوس فهما صحيحان عادة، بمعنى أنهما يتفقان مع العادة. وعلى هذا فأقسام الصحة عند المصنف كم؟ ثلاثة، وهي صحة شرعية، وصحة عقلية، وصحة عادية، وقد عرفنا مثال كل واحد منهما. ولما عرف الصحة في العبادات والمعاملات وبين العلاقة بين الصحة والإجزاء والعلاقة بين الصحة والقبول وبين أقسام الصحة، ذكر مسألة مشهورة، وهي هل البطلان والفساد مترادفان أو لا. وقبل ذكر هذه المسألة، فالمصنف رحمه الله لم يتكلم على تعريف الفساد، وذلك لأنه مقابل للصحة، فإذا كان تعريف الصحة سقوط القضاء، إذا كان تعريف الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل، فالبطلان معناه ماذا؟ والفساد معناه عدم سقوط القضاء بالفعل. وإذا كان تعريف الصحة في المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، فالفساد في المعاملة عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. ولهذا المصنف طوى تعريف الفساد لأنه يعرف بمعرفة الصحة، لأنهما متقابلان، وتقابلهما من أي أنواع التقابل التي تقدمت معنا؟ من باب تقابل الضدين، فهما لا يجتمعان ويرتفعان، هكذا أي تكون من التناقض، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الشيء إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. ثم ذكر المسألة المشهورة، وهي هل الفساد والبطلان بمعنى واحد أو لا. الذي ذهب له جمهور أهل العلم أن الفساد والبطلان لفظان متواردان على معنى واحد، فيطلق الفساد والبطلان على شيء واحد، فيقولون هذا فاسد ويريدون به أنه باطل، ويقولون هذا باطل ويريدون به أنه فاسد. واستثنوا من ذلك بعض المسائل، فرقوا فيها بين الفساد والبطلان. من هذه المسائل مسألة تتعلق بالحج ومسألة تتعلق بالنكاح، فقالوا من ارتد في الحج فحجه باطل، ولا يقولون فاسد، ومن وطئ أهله قبل التحلل الأول فحجه فاسد ولا يقولون باطل، فإن قلت لماذا فرقوا بين هاتين الصورتين؟ فقالوا عن الأولى باطلة وعن الثانية فاسدة. فالجواب على ذلك لأن الأولى لا يترتب عليها أثر، بل يكون وجود الحج كعدمه، أما الصورة الثانية فيترتب عليها أحكام، فمن وطئ أهله قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، ويجب عليه المضي في فاسده، ويجب عليه الفدية، ويجب عليه القضاء من قابل. فلما كان الحج في هذه الصورة يترتب عليه أحكام، خصوه باسم الفاسد ولم يطلقوا عليه الباطل، بخلاف من ارتد والعياذ بالله في حجه، فإن حجه يوصف بأنه باطل. المسألة الثانية في النكاح، فالنكاح المتفق على بطلانه هذا يسمى نكاحا باطلا، كنكاح المعتدة أو نكاح ذات المحرم، فهذا يسمى نكاحا باطلا. وأما النكاح المختلف فيه كنكاح الشغار مثلا، أو نكاح أم المزني بها أو بنت المزني بها، فهذا يسمى نكاحا فاسدا، لأنه وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فإن قلت ما سبب التفريق بين النكاح المتفق على بطلانه والنكاح المختلف فيه؟ فالأول سمي باطلا والثاني سمي فاسدا. فالجواب أن سبب التفريق هو أن النكاح المتفق على بطلانه لا يترتب عليه آثار، ولهذا من نكح معتدة أو نكح ذات محرم كأخته وبنته كما يصنع المجوس من نكاح ذوات المحارم، فهذا يجب عليه المفارقة ولا يلزمها العدة، لأن هذا ليس نكاحا، وإنما تستبرئ بحيضة حتى يعلم براءة رحمها، لأن وجود هذا النكاح كعدمه. أما النكاح المختلف فيه فيترتب عليه أحكام، ولهذا فإنه إذا مات يلزمها العدة، فلهذا وصفوا هذا النوع من النكاح بأنه نكاح فاسد، لأنه يترتب عليه أحكام. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أن الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في مسائل معدودة. وذهب الحنفية إلى التفريق بين الفساد والبطلان، فقالوا الفاسد ما نهي عنه بأصله ووصفه، وأما الباطل قالوا الباطل هو ما نهي عنه بأصله ووصفه، وذلك كبيع المجهول، فهو منهي عنه بأصله ومنهي عنه بوصفه. وأما الفاسد فهو ما نهي عنه بوصفه دون أصله، كبيع درهم بدرهمين، فإن أصله البيع لكن وصفه وهو الزيادة منهي عنها. ويترتب على هذا عندهم أن ما نهي عنه بوصفه دون أصله يجوز تصحيحه، أما ما نهي عنه بأصله ووصفه فلا يجوز تصحيحه. وعلى هذا فمن باع درهما بدرهمين يجب عليه تصحيح العقد بأن يعيد ماذا؟ الدرهم الزائد. قال وبطلان وفساد مترادفان، يعني عند جمهور أهل العلم، ونحن تقدم معنا معنى الترادف، وعرفنا أن اللفظين المترادفين هما ما اختلف في اللفظ واتفق ما تعدد في اللفظ واتفق في المعنى، وكذلك الفاسد والبطلان متعددان في اللفظ مختلفان عند جمهور أهل العلم في المعنى. قال يقابلان الشرعية، يعني يقابلان الصحة الشرعية لا الصحة العقلية والصحة العادية، وذلك في العبادات وفي المعاملات. ثم ذكر فوائد، ذكر ثلاث فوائد. الفائدة الأولى معنى النفوذ، والنفوذ في لغة العرب معناه بلوغ الشيء، ومنه قولهم نفذ السهم يعني بلغ مقصوده. والنفوذ في الاصطلاح هو التصرف الذي لا يقدر فاعله على رفعه، التصرف الذي لا يقدر فاعله على رفعه، وذلك كالعقود اللازمة كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد النكاح ونحوها من العقود اللازمة، فتسمى عقودا نافذة لأن البائع والمؤجر والناكح لا يقدر على رفعها إلا بالخيار أو بالإقالة لما تثبت لما يثبت فيه إلا بالخيار لما يثبت فيه الخيار أو بالإقالة. وذكر المصنف رحمه الله النفوذ هنا تبه لأن هناك من أهل العلم من عرف الصحة بأنها ما يتعلق بها النفوذ، وذلك كصاحب الورقات، فقد قال الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فمن أهل العلم من عرف الصحة بأنها النفوذ، ولهذا ناسب أن يبين بعد أن عرف الصحة لمعنى النفوذ. والعلماء يفرقون بين العبادات والمعاملات، فيصفون العبادة بأنها معتد بها، ويصفون المعاملة بأنها نافلة، وكذلك يصفون المعاملة بأنها معتد بها. أما العبادة فلا يصفونها بأنها نافلة، فالنفوذ يختص بالمعاملات. وعلى هذا أيهما عم، النفوذ أو الاعتداد؟ الاعتداد، لأنه يوصف به العبادات والمعاملات، أما النفوذ فتوصف به المعاملات فقط. الفائدة الثانية العزيمة، والعزيمة معناها في اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولم نجد له عزما، يعني لم نجد له قصدا مؤكدا. والعزيمة في الشرع عرفها المصنف رحمه الله بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فقوله حكم هنا جنس يدخل فيه سائر الأحكام التكليفية والوضعية والشرعية والعقلية، وقوله بدليل شرعي قوله ثابت، قوله ثابت هذا يحترز به عن الدليل الذي ليس ثابتا، فلا يوصف بأنه عزيمة، وقوله بدليل شرعي هذا يحترز به عن الحكم الثابت بدليل عقلي، فهذا لا يوصف أيضا بأنه عزيمة. وقوله خال عن معارض راجح هذا يحترز به عن الرخصة لأنها لا تخلو من المعارض الراجح، بل هي ثابتة على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وبعض أهل العلم يرى أنه يكتفي أنه يكفي أن نقول في تعريف العزيمة هي حكم ثابت بدليل شرعي، ولا نحتاج إلى زيادة خال من معارض راجح، وذلك لأن الحكم إذا كان له معارض راجح هل يكون ثابتا أو لا يكون؟ لا يكون ثابتا، فيغني عن قوله خال عن معارض راجح قوله ثابت. وقد ذكر هذا عبد القادر ابن بدران الدومي رحمه الله. وإذا أردنا أن ننظر إلى أحوال الدليل باعتبار المعارضة فإن الدليل باعتبار المعارضة لا يخلو من 6 حالات، وقد جر إلى ذكر هذه الأحوال 6 قول المصنف خال عن معارض راجح. فالدليل باعتبار الخلو من المعارضة وعدم الخلو منها وكون المعارض راجحا أو غير راجح لا يخلو من 6 حالات. الحال الأولى أن يخلو الدليل أصلا من وجود المعارض، وهذا يسمى عزيمة لأنه خال عن المعارضة. الحال الثانية أن يخلو الدليل عن المعارض الراجح، ولكن يوجد له معارض مرجوح، وهذا يسمى أيضا عزيمة. الحال الثالثة أن يخلو الدليل عن المعارض المرجوح أيضا، وهذا أيضا يسمى عزيمة. فإذا لم يوجد للدليل معارض أو لم يوجد له معارض راجح أو لم يوجد له معارض مرجوح فإنه يسمى عزيمة. الحال الرابعة أن يوجد له معارض راجح، وهذا يسمى رخصة كما سيأتينا إن شاء الله في تعريف الرخصة. الحال الخامسة أن يوجد له معارض مرجوح، وهذا يسمى إذا وجد له معارض مرجوح هذا يسمى عزيمة. الحال الأخيرة أن يوجد له معارض مساو، وهذا لا يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة، ولكن يطلب المرجح. فإذا كان دليلا راجحا فإذا ثبت رجحانه فهو عزيمة، وإذا وجد له معارض راجح فهو رخصة. وبهذا يتضح لنا أحوال الدليل باعتبار المعارضة وعدم المعارضة. ولما عرف الرخصة لما عرف العزيمة قال فشمل الأحكام 5، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فكلها تسمى عزيمة، حتى المندوب والمباح والمكروه تسمى عزيمة. ولماذا تسمى عزيمة؟ لأنها ينطبق عليها تعريف العزيمة الذي ذكره المصنف، وهو أن كل منها حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح، فينطبق عليها التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للعزيمة. الفائدة الثالثة التي ذكرها المصنف الرخصة، والرخصة معناها السهولة، والشيء الرخص هو السهل، ومنه قولهم بنان رخص، يعني بنان سهل. وقولهم رخص السعر يعني سهلا. والرخصة في اصطلاح علماء الشريعة تقابل العزيمة، ولهذا يعرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وتبين معناها مما تقدم. وبعض أهل العلم يقولون الرخصة ما غير من صعوبة إلى سهولة، وبعضهم يقول هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر لدليل راجح، استباحة المحظور مع قيام الحاضر لدليل راجح. وهذا التعريف الأخير إذا نظرت له تجد أنه تعريف للرخصة أو تعريف لشيء آخر، تعريف للترخص، أحسنت، أن هذا التعريف ليس تعريفا للرخصة وإنما هو تعريف للترخص، لأن الترخص هو استباحة المحظور مع قيام الحاضر لدليل راجح. ثم ذكر أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة. فمثال الرخصة الواجبة أكل الميتة للمضطر، فهذه رخصة واجبة، ولهذا لو أنه تركها مع الاضطرار فإنه يأثم ويستحق العقاب. ومن الرخصة رخصة مندوبة كالقصر في السفر، ومنها رخصة مباحة، وذلك مثل العرايا، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، ولا تكون الرخصة مكروهة ولا محرمة. فالرخصة تشمل ثلاثة أحكام، أما العزيمة فتشمل ماذا؟ فتشمل الأحكام الخمسة، وهذا من الفروق بين الرخصة والعزيمة، أن العزيمة تشمل الأحكام الخمسة، أما الرخصة فتشمل ثلاثة أحكام فقط، وهي الواجب والمندوب والمباح. ثم ختم الكلام على الرخصة والعزيمة بأن الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي. وهذه المسألة وهي الرخصة والعزيمة، هل هما من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية؟ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية، وممن ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي والسيف الآمدي، ومن أهل العلم من قال الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية. وقد ذهب إلى هذا ابن السبكي وعصريه الإسنوي رحمك الله. والمصنف رحمه الله هنا لم يختر كونهما وضعيان ولا لم يختر كونهما وضعيين أو عقليين، وإنما اختار أنهما وصفان للحكم الوضعي لا لفعل المكلف، فقال والاثنان يعني الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي، فكأن المصنف رحمه الله توسط بين القولين السابقين فلم يجعل الرخصة والعزيمة من باب الحكم الوضعي ولم يجعلهما من باب الحكم التكليفي، وإنما جعلهما وصفين للحكم الوضعي. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا للكلام على التكليف وشروط التكليف، وهو آخر الفصول في الربع الأول من هذا الكتاب. وهذا الفصل سوف يتكلم فيه على أمرين: الأمر الأول معنى التكليف، والأمر الثاني شروط التكليف. وشروط التكليف قسمان: القسم الأول شروط راجعة للفعل المكلف به، والقسم الثاني شروط راجعة للمكلف نفسه. فالشروط منها شروط راجعة للفعل، ومنها شروط راجعة للمكلف. والتكليف في لغة العرب عرفه المصنف بأنه إلزام ما فيه مشقة، وعلى هذا فإن حمل الصخرة الكبيرة يسمى تكليفا، أما حمل النواة أما طلب حمل النواة فهل يسمى تكليفا؟ لا يسمى تكليفا، لأنه ليس فيه مشقة. فالتكليف إلزام ما فيه مشقة، يعني إلزام القيام بما فيه مشقة. والمعنى اللغوي للتكليف أعم من المعنى الشرعي، لأن المعنى أو المعنى اللغوي للتكليف أخص من المعنى الشرعي لأن التكليف في الشرع قد يكون فيه مشقة وقد لا يكون فيه مشقة، فصلاة ركعتين ليس فيها مشقة، وطلب العلم فيه مشقة، فالتكليف في الشرع أعم من التكليف في اللغة. والمصنف رحمه الله عرف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيدخل فيه الأحكام الخمسة السابقة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، لأن كل واحد منها يجب على المكلفين أن يلتزموا بمقتضاه. فالواجب يلتزمون بمقتضاه ولا يغيرونه عن حكم الوجوب، وكذا المباح يلتزمون بمقتضاه ولا يغيرونه إلى التحريم، وكذا المحرم يلتزم المكلفون بمقتضاه ولا يغيرونه إلى الإباحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ما أحل الله له عاتبه الله، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. فالتكليف معناه إلزام مقتضى خطاب الشرع. وهل هناك فرق بين أن يقال في التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، أو أن يقال التكليف هو الإلزام بخطاب الشرع؟ هل هناك فرق بين هذين التعبيرين؟ نعم هناك فرق، فالتعريف الأول يدخل فيه الأحكام الخمسة، أما التعريف الثاني فلا يدخل فيه إلا حكمان، وهما الواجب والمحرم، لأن الواجب فيه إلزام بالفعل، وأما المحرم فيه إلزام بالترك. وبعض أهل العلم عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، فيدخل فيه أربعة أحكام، وهي الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، والمحرم والمكروه لأنهما منهي عنهما، ولا يدخل فيه المباح لأنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. والمصنف رحمه الله كما عرفنا عرف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، وعلى هذا يدخل فيه الأحكام الخمسة. ثم انتقل للكلام على الأمر الثاني وهو في هذا الفصل، وهو شروط التكليف. وشروط التكليف كما عرفنا قسمان: القسم الأول شروط راجعة للفعل المكلف به، وقد ذكرها في قوله والمحكوم به إلى آخره. ونحن تقدم معنا في الكلام على أركان الحكم أن المحكوم به ما هو؟ أن المحكوم به هو الفعل، ويسمى أيضا المحكوم فيه، ويسمى متعلق الحكم. أما المحكوم عليه فهو من؟ فهو المكلف. فالمحكوم به هو الفعل، ويسمى أيضا المحكوم فيه. والشروط التي ترجع للمحكوم به وهو الفعل شرطان ذكرهما المصنف رحمه الله. الشرط الأول أن يكون الفعل ممكنا، والشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما. فإذا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الفعل ممكنا، أي مقدورا للمكلف. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا أخذ العلماء أصلا من أصول الشريعة، وهو أن التكليف منوط بالقدرة، وقالوا: الطاعة على قدر الطاقة. أما التكليف بالمحال فهل يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وهو يحتاج إلى انتباه. وإيضاح ذلك أن المحال له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون محالا لذاته، والحال الثانية أن يكون محالا لغيره، والحال الثالثة أن يكون محالا عادة. فهذه ثلاث حالات للمحال: أن يكون محالا لذاته، وأن يكون محالا لغيره، وأن يكون محالا عادة. فأما المحال لذاته فإن العقل لا يقبل وجوده أصلا، ولهذا يسمى المحال العقلي، ويقابله ما تقدم معنا وهو ماذا؟ الجائز العقلي الذي تقدم معنا في الدرس السابق. ومثال ذلك اعتقاد شريك لله سبحانه وتعالى، فهذا محال عقلا، لأن العقل لا يقبل وجود شريك لله في الخلق والرزق والتدبير. وتحريم الزنا وإباحته فهذا محال عقلا، لأن العقل لا يقبل وجود ذلك، فلا يقبل أن يحرم الزنا وأن يباح. والمحال العقلي اتفق العلماء على أنه لا يصح التكليف به، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لا يصح التكليف به شرعا، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهو أن المحال العقلي لا يصح التكليف به في الشرع. وهل يصح التكليف به عقلا؟ بمعنى أنه هل يصح في العقل أن يأمر الشرع بشيء مستحيل؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن يكلف الشرع به، أنه لا يجوز التكليف به. لماذا؟ لأن العقل لا يقبل وجوده. وكيف لا يقبل العقل وجوده؟ لا يقبل العقل وجود المحال لذاته، لأن الأشياء لها وجودان، انتبه معي، الأشياء لها وجودان، الوجود الأول في الأذهان، والوجود الثاني في الأعيان، يعني في الخارج، فلا يوجد الشيء في الخارج إلا إذا كان له وجود في الذهن. والمستحيل في العقل هل هو موجود في الذهن أصلا؟ غير موجود في الذهن، وما دام أنه لا يوجد في الذهن فإنه لا يوجد في الخارج. فالأشياء لها وجودان، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، ولا يكون لها وجود في الأعيان إلا إذا كان لها وجود في الأذهان، والمستحيل لذاته لا يكون له وجود في الأذهان، وبالتالي لا يكون له وجود في الأعيان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يكلف بالمستحيل عقلا، ودليلهم على ذلك القياس على القسم الثاني من أقسام المحال، وهو المحال لأي شيء؟ المحال لغيره. وممن ذهب إلى هذا نجم الدين الطوفي، فذهب إلى أنه يصح في العقل أن يكلف بالمستحيل لذاته، أما في الشرع فالجميع متفقون على أنه لا يصح التكليف بالمستحيل لذاته، وإنما الكلام في أنه هل يصح في العقل أو لا يصح. وهذا القول أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قول ضعيف، وذلك في قوله والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة إلا عقلا في وجه. فقوله إلا عقلا يعني إلا المحال لذاته عقلا في وجه، وهذا الوجه ضعيف، لأنه تقدم معنا في اصطلاحات المصنف أنه إذا قال عن قول في وجه فإنه يشير بذلك إلى أن هذا القول قول ضعيف. فإذن هذه هي الحال الأولى من أحوال المحال الثلاث، وهي المحال لذاته، وقد عرفنا أن العلماء متفقون على أنه لا يصح التكليف بالمحال لذاته شرعاً، وإن اختلفوا هل يصح به عقلا أو هل يصح التكليف به عقلا أو لا يصح، والأكثر على أنه لا يصح التكليف به عقلا أيضا. الحال الثانية أن يكون المحال لغيره، بمعنى أن العقل يقبل وجوده لكنه امتنع لأمر خارجي، بخلاف الأول فإن العقل يقبل وجوده أو لا يقبل وجوده، لا يقبل وجوده. أما المحال لغيره فإن العقل يقبل وجوده لكنه امتنع لأمر خارجي، ويمثلون لذلك بإيمان أبي جهل، فإن العقل يقبل وجوده أليس كذلك، لكنه امتنع لأمر خارجي وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في النار، ومعنى ذلك أنه لن يسلم في قوله سبحانه وتعالى: لتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فامتناع إيمانه هل هو محال لذاته أو محال لأمر خارجي؟ نعم، محال لأمر خارجي. وهل يصح التكليف بالمحال لغيره أو لا يصح؟ الأصوليون متفقون على أنه يصح التكليف بالمحال لغيره، واستدلوا على ذلك بالوقوع، فقد وقع ذلك في إيمان أبي لهب، فقد كلفه الله بالإيمان مع أنه لن يؤمن، الحال الثالثة من أحوال المحال المحال عادة، والمحال عادة لا يصح التكليف به عند أكثر أهل العلم، وذلك كالتكليف بالطيران في الهواء، نقول كتكليف الإنسان بالطيران في الهواء بنفسه، وتكليفه بالمشي على الماء الذي ليس جامدا، فأكثر أهل العلم كما عرفنا على أنه لا يصح التكليف به، وقاسوا ذلك على ماذا؟ على المحال لغيره. وذهب بعض أهل العلم كالآمدي إلى أنه يصح التكليف به، وقاسوا ذلك على ماذا؟ على المحال لغيره. وهذه الأحوال الثلاث ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: والمحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره، وهي الحال ماذا؟ الحال الثانية، لا لذاته وهي الحال الأولى، وعادة وهي الحال الثالثة، إلا عقلا في وجه، يعني إلا المحال عقلا وهو المحال لذاته في وجه، وعرفنا أن هذا الوجه اختاره الطوفي رحمه الله، وأن المصنف رحمه الله يرى أن هذا القول قول ضعيف. ثم ذكر أنه لا تكليف بغير فعل، فقال: ولا بغير فعل، يعني لا يصح التكليف بغير فعل، وذلك لأن المطلوب في الأمر إيقاع الفعل، والمطلوب في النهي هو كف النفس عن الفعل، وكف النفس عن الفعل فعل. أحسنت ما شاء الله، تذكرني باسمك ناصر الكعبي، بارك الله فيك. فإذن لا تكليف بغير فعل، لأن التكليف إما بأمر وإما بنهي، والأمر معناه طلب إيقاع الفعل، والنهي معناه طلب الكف عن الفعل، والكف عن الفعل فعل لأنه امتناع، والامتناع فعل. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط المحكوم به. الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما، والعلم المشترط في الفعل له ثلاث صور كلها مطلوبة. الأولى أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المأمور به، لأنه إذا لم يعلم حقيقته هل يستطيع أن يوقعه ويمتثل الأمر؟ لا يستطيع ذلك. فإذا لم يعلم حقيقة الصلاة أي صفتها، ولم يعلم حقيقة الصيام أو الحج أو الزكاة أو غير ذلك من المأمورات، فإنه لا يستطيع أن يمتثل الأمر. الصورة الثانية أن يعلم أنه مأمور، لأنه إذا لم يعلم أنه مأمور لا يستطيع الامتثال. والصورة الثالثة أن يعلم الآمر وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك حتى يقصده بالامتثال. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وشرط علم مكلف لا حقيقته، وهذه الصورة الأولى، وأنه مأمور، وهذه الصورة الثانية، ومن الله يعني وأن الأمر من الله، فلا يكفي مجرده، يعني لا يكفي مجرد العلم بالأمر. ثم قال: ومتعلقه في نهي كف نفس، رحمك الله، يعني أن الذي يتعلق به الأمر في النهي هو كف النفس، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر السيد عبده بالسكوت فإن ذلك نهي له عن ضده وهو الكلام. ولهذا قال: ومتعلقه، يعني متعلق الأمر في النهي كف النفس، لأن الشارع إذا لأن الآمر إذا نهى عن شيء أو إذا أمر بشيء فإن ذلك يقتضي النهي عن ضده. ثم ذكر مسألة، ذكر القرافي رحمه الله أنها أغمض مسألة في أصول الفقه، فقال: ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، يعني يصح التكليف به يعني بالفعل حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. وإيضاح هذه المسألة أن التكليف بالفعل قبل مباشرة الفعل بعد دخول وقته صحيح، فيصح أن يكلف الشارع بالفعل قبل مباشرة الفعل، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، بل إن الآمدي حكى الاتفاق على ذلك إلا من شذوذ من علماء الشافعية. والدليل على هذا، الدليل على أن أنه يصح التكليف بالفعل قبل مباشرة الفعل والشروع فيه، أمران. الأمر الأول أن الفعل مقدور للمكلف فيمكنه أن يشرع فيه ويأتي به، وما دام أنه مقدور للمكلف فإنه يصح التكليف به، لأن التكليف منوط بالقدرة. الدليل الثاني أننا لو قلنا إن العبد غير مكلف بالفعل قبل الشروع فيه فإن ذلك يلزم منه لازم باطل، وهو أنه إذا تركه ولم يشرع فيه فإنه لا يكون عاصيا، ويؤدي هذا إلى سقوط الأحكام وضياع المأمورات، فلا يطالب الإنسان على هذا القول بالفعل إلا إذا بدأ فيه، أما قبل أن يبدأ به فلا يطالب به. وذهب بعض أهل العلم كالفخر الرازي إلى أنه لا يصح التكليف بالفعل قبل الشروع فيه، خلافاً لما ذهب له جمهور أهل العلم، وعلل هذا بأن المكلف قبل مباشرة الفعل لا قدرة له على الفعل، لأن الفعل معدوم والتكليف بالمعدوم لا يصح. والتحقيق في هذه المسألة هو أن يقال: القدرة نوعان. النوع الأول قدرة بمعنى القوة المستجمعة لشروط التكليف، وهذه لا توجد إلا عند مباشرة الفعل. والنوع الثاني القدرة بمعنى سلامة الأعضاء والآلات، وهي التي يعبر عنها العلماء بالاستطاعة، وهذه تكون سابقة للفعل ومتقدمة عليه. والمصنف رحمه الله قرر ما عليه جمهور أهل العلم من أنه يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه، وهذا التكليف يكون حقيقة، ولهذا قال: ويصح به حقيقة، لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له، وهذا هو معنى الحقيقة. وإذا ابتدأ المكلف في الفعل فإن التكليف به يستمر حتى ينتهي من الفعل، فإذا انتهى من الفعل فإن التكليف حينئذ ينقطع، ولا ينقطع قبل الانتهاء من الفعل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويصح يعني التكليف به حقيقة قبل الفعل قبل حدوثه، ولا ينقطع به، يعني لا ينقطع التكليف بماذا؟ بالدخول في الفعل. وعليه متى ينقطع؟ ينقطع إذا انتهى من الفعل. والدليل على ذلك أن التكليف تعلق بجميع أجزاء الفعل، فلا ينقطع إلا بتمامه، فالتكليف بالصلاة تعلق بجميع أفعال الصلاة وأقوالها، فلا ينقطع التكليف بها إلا إذا انتهى المكلف منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكليف ينقطع بمباشرة الفعل، لأنه إذا باشر الفعل ولا يزال مكلفا فإن هذا يكون تكليفا بتحصيل الحاصل، يعني بتحصيل الفعل، وتحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال، كما لو كان هناك جدار مبني وطلبت من شخص أن يبنيه فإن هذا محال، لأنه لا يستطيع أن يبني شيئا مبنيا. فقالوا القول بأن التكليف لا ينقطع إلا بتمام الفعل، هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال. ونحن عرفنا أن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن التكليف لا ينقطع إلا بتمام الفعل، وهذه المسألة كما قلنا لكم ذكر أبو العباس القرافي أنها أغمض مسألة مذكورة في أصول الفقه. قال: وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني ويصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وإيضاح ذلك أن التكليف باعتبار العلم بانتفاء شرط وقوعه وعدم ذلك له ثلاث حالات، أن التكليف باعتبار العلم بانتفاء شرط الوقوع أو عدم ذلك له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم وجود الشرط فيصح التكليف حينئذ. الحال الثانية أن يجهل حال الشرط فلا يعلم هل هو منتف أو موجود، فيصح التكليف أيضا، وحكى بعضهم الاتفاق عليه كابن الحاجب وابن السبكي. الحال الثالثة أن يعلم انتفاء الشرط فلا يصح التكليف، لأنه لا فائدة منه وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح التكليف مع العلم بانتفاء الشرط، وهذا قالوا له فائدة وهي العزم على الفعل وحصول الثواب. ومن أمثلة ذلك أن من علمت من خلال عادتها أنها تحيض في أثناء النهار، فهل يجب عليها الصيام من بداية النهار أو لا؟ على القول بأنه لا يصح التكليف بما يعلم انتفاء شرطه لعدم الفائدة من ذلك فلا يجب عليها الإمساك، وعلى القول بأنه يصح التكليف بما يعلم انتفاء شرطه فإنه يجب عليها الإمساك. وهذه المسألة وهذا المثال فرعه بعض أهل العلم على هذه المسألة، لكن بعضا آخرين من العلماء قال الخلاف في هذه المسألة لا يرجع إلى الخلاف في هذا الأصل، وإنما يرجع إلى مآخذ فقهية، لا يرجع إلى الخلاف في هذا الأصل وإنما يرجع إلى خلاف إلى مآخذ فقهية. وقول المصنف وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه، يعني يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه حالتان وهما الأولى والثانية. أما ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه فإنه عند المصنف رحمه الله لا يصح التكليف به. قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه كالحج والعمرة فيما عدا الفريضة، فإن العبد مخير في الشروع فيهما أو عدمه، لكنه إذا شرع فيهما وجب عليه الإتمام. وكذلك النذر فإن العبد مخير في النذر وعدمه مع كراهة النذر، لكنه إذا نذر لزمه الوفاء. ولهذا قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. قال لا أمر بموجود، وذلك لأن الأمر بالموجود تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على شروط المحكوم به بدأ يتكلم في شروط المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو المكلف، فذكر للمحكوم به كم شرطا؟ ذكر له شرطين وهما أن يكون الفعل ممكنا وأن يكون معلوما. وأما المحكوم عليه فيشترط له أيضا شرطان. الشرط الأول العقل، والشرط الثاني فهم الخطاب. ولا بد من اجتماع الأمرين، لأنه لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب، فقد يكون الإنسان عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب، وذلك كالنائم والمغمى عليه فإنهما عاقلان لكنهما لا يفهمان الخطاب في حال النوم وفي حال الإغماء. وهل يشترط في المحكوم عليه ليكون مكلفا حصول الشرط الشرعي وهو الإسلام أو لا يشترط؟ هل يشترط حصول الشرط الشرعي للتكليف أو لا يشترط؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يشترط حصول الشرط الشرعي للتكليف وهو الإسلام، وبنوا على هذا مسألة أخرى وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى عكس ذلك فقالوا يشترط حصول الشرط الشرعي، وبنوا على هذا مسألة، وهي أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، والمصنف رحمه الله اختار أنه لا يشترط في التكليف حصول شرط شرعي، وبنى على ذلك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا قال لا حصول شرط شرعي فالكفار مخاطبون بالفروع. فقوله فالكفار هذا مبني على ماذا؟ مبني على الأصل السابق. والعلماء متفقون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا بقوله كالإيمان. واختلفوا هل هم مخاطبون بفروعها أو لا، والذي ذهب له المصنف أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكر في هذه الآيات أصولا وفروعا، فإن التكذيب بيوم الدين هذا، فإن التصديق بيوم الدين هذا من الأصول، وقد كذبوا بيوم الدين فاستحقوا العقاب. وعدم إطعام المساكين هذا من أي شيء؟ من الفروع، ومع ذلك استحقوا العقاب، فدل ذلك على أنهم معاقبون بفروع الشريعة كما أنهم معاقبون بأصولها. وهل الصلاة في قولهم لم نكن من المصلين من فروع الشريعة أو من أصولها؟ نص ابن قدامة رحمه الله في المغني على أن الصلاة من فروع الشريعة، ولو قلنا إن الصلاة من أصول الشريعة فقد ذكروا هنا أمرا من فروع الشريعة متفقا عليه، وهو ماذا؟ أنهم لا يطعمون المسكين، وإطعام المسكين لم يقل أحد إنه من أصول الشريعة. فإن قال قائل الكفار إذا أتوا بالعبادة لا تصح منهم، فلو صلى طول عمره أو زكى كل عام أو حج كل سنة أو صام رمضان كل سنة فإن ذلك لا يقبل منه، كما قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فما الفائدة من تكليفهم إذا كانوا لا تقبل منهم العبادة؟ والجواب على ذلك أن الفائدة من تكليفهم أن من مات منهم على الكفر فإن ذلك يكون زيادة له في العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وفائدة الخلاف في هذه المسألة لا تظهر في الدنيا، كما ذكر البخاري في كشف الأسرار قال فائدة هذه المسألة لا تظهر في الدنيا وإنما تظهر في الآخرة. وملتزمهم يعني ملتزم الكفار وهو المعاهد، لأنه يجب عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام، قال ملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، فإذا أتلف شيء أن وجب عليه ضمانه، وإذا جنى وجب عليه الضمان، وإذا قتل وجب عليه القصاص، وإذا عقد عقد بيع أو إجارة فإنه يصح منه، ولهذا قال ترتب أثر عقد عليه، وإذا ترتب أثر العقد عليه فإنه يكون عقدا صحيحا. ثم ذكر أن السكران هل يكلف أو لا يكلف، فقال ثم تكلم على تكليف السكران فقال ويكلف مع سكر لم يعذر به. والسكران من هو؟ قالوا السكران هو الذي لا يميز بين ردائه ورداء غيره، ولا نعله ونعل غيره، أي أنه فاقد للتمييز. والعلماء متفقون على أن السكران إذا ميز بين الأشياء فإنه يكون مكلفا كالصاحي، إذا كان يميز بين الأشياء فإنه يكون مكلفا، وهذا لا نزاع فيه كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله في التحبير. وأما إن كان لا يميز فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وذلك على أقوال. القول الأول أنه مكلف أيضا كالصاحي، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، ومعنى تكليفه أن العبادات تتعلق بذمته، وأن عباراته كالبيع والنكاح والطلاق تكون صحيحة، فالعبادات تتعلق بذمته والعبارات تكون صحيحة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الله خاطب السكارى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ولم يذكر منهم السكران. القول الثاني في المسألة أن السكران غير مكلف، وهذا رأي كثير من الأصوليين كابن قدامة وابن تيمية وغيرهما، وذلك لأن من شرط التكليف ماذا؟ العقل وفهم الخطاب. والسكران هل يعقل أو لا يعقل؟ السكران لا يعقل، فهو بمنزلة المجنون، أما الأولون فيجعلونه بمنزلة من؟ الصاحي. قالوا وأما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فهذا خطاب لمن كان في مبادئ النشاط ولم يفقد عقله، وإنما كان في مبادئ النشاط. ويجاب أيضا بجواب آخر، وهو أن الخطاب لهم قبل أن يسكروا، فيكون المعنى لا تشربوا الخمر إذا اقترب وقت الصلاة، فالخطاب هنا ليس خطابا للسكارى ولكنه خطاب لغير السكارى. ففي هذا الوجه الثاني منع لكون الخطاب للسكارى، وفي الوجه الأول تسليم لكون الخطاب للسكارى، لكنه ليس لمن فقد عقله وإنما لمن كان في مبادئ النشاط. القول الثالث في المسألة هو التفصيل، وهو أن السكران إن كان سكره بعذر فهو غير مكلف، وإن كان لغير عذر فهو مكلف، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله ويكلف مع سكر لم يعذر به، يكلف مع سكر لم يعذر به. ومعنى هذا أنه إن كان معذورا بالسكر كما لو شرب المسكر وهو لا يدري فإنه حينئذ يكون غير مكلف. ثم ذكر حكم المكره، هل هو مكلف أو ليس مكلفا؟ والمكره لا يخلو من حالين، وقبل أن نذكر ما يتعلق بالمكره لا أذكر مسألة مشهورة تتعلق بتكليف السكران، وهي طلاق السكران. فإذا طلق امرأته هل يقع الطلاق أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أنه لا يقع، لأنه لا تصح عباداته فلا تصح عباراته. فلو أنه صلى في حال السكر فإن صلاته لا تصح، فكذلك إذا باع أو نكح أو طلق أو أوقف أو تلفظ بأي لفظ يترتب عليه حكم فإن هذه الألفاظ لا تعتبر. أما المكره فالمكره لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون ملجأ، يعني ليس له أي اختيار، كمن حمل وألقي به على إنسان ومات الملقى عليه. فالإكراه هنا ما نوعه؟ إكراه إلجاء، وهذا غير مكلف. المكره الملجأ غير مكلف. الحال الثانية هي أن يكون المكره غير ملجأ، أن يكون المكره غير ملجأ. وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هو مكلف، وهذا رأي جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأن المكره غير الملجأ يفهم الخطاب، أنه عاقل يفهم الخطاب ويقدر على فعل ما أمر به وعلى تركه فيكون مكلفا. القول الثاني أنه غير مكلف، وهذا القول اختاره الطوفي، واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعلماء متفقون على أن المكره على القتل مكلف، فلا يجوز له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، فالمكره على القتل مكلف. ومحل الخلاف فيما عدا ذلك. والقول بأن المكره غير مكلف هو الذي يدل عليه ظاهر الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإكراه يبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، كالتلفظ بكلمة الكفر، فيباح له ذلك، وإن كان لا يجوز له أن يأتي به ابتداء من غير إكراه، إن كان محرما ابتداء، لكنه يباح عند الإكراه. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال المصنف: ويبيح، يعني الإكراه، ما قبح ابتداء. ف فالتلفظ بكلمة الكفر قبيح ابتداء، لكن المكلف إذا أكره عليه يكون مباحا بسبب الإكراه. والإكراه المعتبر هو لما كان بضرب أو تهديد من قادر على الفعل يغلب على الظن أن يوقعه، فهذه كم قيد؟ 3 قيود: أن يكون بضرب أو إكراه من قادر على الفعل يغلب على الظن أنه يأتي به. قال: لا من كآلة بحمل، يعني أن من كان كالآلة فإنه غير مكلف. وهو من؟ وهو المكلف الملجأ، فهذا مثله كمثل الآلة، لأنه ليس له أدنى اختيار. قال: أو عذر بسكر، يعني لا من عذر بسكر فإنه غير مكلف. وآكل بنجا فإنه أيضا غير مكلف. ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ، فهؤلاء كلهم غير مكلفين. ثم ذكر جوابا عن اعتراض مقدر، وهو أن الصبي وهو غير البالغ والمجنون والناس والنائم والمغمى عليه تتعلق بهم أحكام، فالصبي والمجنون تجب الزكاة في ماله، فكيف يقال إنه غير مكلف؟ وتجب النفقة من ماله على لزوجته إذا كان له زوجة، ويجب الضمان في ماله إذا حصل منه إتلاف، فإذا أتلف المجنون شيئا فإنه يجب الضمان في ماله، وكذلك الصبي وكذلك النائم، كما لو أن امرأة انقلبت على رضيعها فمات، انقلبت على رضيعها وهي نائمة فمات، فيجب الضمان عليهم، فكيف يقال إنهم غير مكلفين؟ والجواب على ذلك أن وجوب الضمان أو الزكاة أو النفقة في أموالهم ليس من باب خطاب التكليف، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، لأنه من باب ربط الحكم بالسبب، وربط الحكم بالسبب ليس من باب حكم التكليف، وإنما هو من باب الحكم الوضعي. فبلوغ المال نصابا هذا سبب لوجوب الزكاة، والإتلاف سبب لوجوب الضمان، والزوجية سبب لوجوب النفقة، وهكذا. فقوله ووجوب زكاة ونفقة إلى آخره، هذا جواب عن ماذا؟ عن اعتراض مقدر. ثم قال: ولا معدوم حال عدمه، يعني لا يكلف المعدوم حال عدمه، فإذا لم يخلق شخص فإنه غير مكلف. لماذا؟ لأنه معدوم. ويعمه الخطاب إذا وجد وصار مكلفا، إذا وجد وصار مكلفا فإنه يعمه الخطاب الوارد في القرآن والسنة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: قل أئنكم، قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ومن بلغ، ما هي الآية؟ لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه الخطاب فإنه حينئذ يكون مكلفا، ولهذا العلماء يقسمون التكليف إلى قسمين. القسم الأول تكليف تنجيزي، وهو إذا وجد الإنسان متصفا بصفات المكلف. والقسم الثاني خطاب تعليقي، وهو أن الإنسان المعدوم إذا وجد وصار مكلفا فإنه يتوجه له الخطاب. ولهذا قال المصنف: ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعني أن المعدوم إذا وجد وأصبح مكلفا فإنه يدخل في الخطابات الشرعية. ثم قال: ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا، لأن الله سبحانه هو الموجب، ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وهذا الحق حق تفضل الله به سبحانه وتعالى على العباد، لأنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من ربع هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا، إنه سميع مجيب، وأن يعين على إتمام بقية الكتاب. ونحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وكرمه، وهذا العلم الذي تدارسناه يحتاج إلى لمراجعة ولمذاكرة وضبط، لأن الإنسان لا يجهد نفسه يعني في هذه المجالس الطويلة المشقة ثم يترك للصيد الذي جمعه، بل يجعل له وقتا لمراجعة ما تعلمه وضبطه وقراءة الشروح المتعلقة بهذا كشرح المصنف نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا من الأعمال النافعة المقربة له سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض أهل العلم يرى أنه لا يحسن وصف الأحكام الشرعية بأنها تكاليف، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من باب التأدب يعني فقط في العبارة. نعم، وإلا حتى الذين يعني قالوا لا يحسن التعبير بالتكليف ورد عنهم التعبير بهذا اللفظ. يعني آكل البنج، يعني أكل البنج يزول به العقل، والسكر يزول به العقل، لكن الغالب أن من أكل بنجا يكون ذلك لعذر كتداو ونحوه، فلهذا فرقوا بينهما. نعم. في أي شيء؟ نعم. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. نعم. وقد أوجب الله على نفسه أشياء سبحانه وتعالى، وحرم على نفسه أشياء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. لكن هذا القيد وهو أنه لا يجب على الله إلا ما أوجبه يعني على نفسه. نعم. فلا بد من هذا القيد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.